ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان حياة السعداء. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. ولازلت أتحدث في الحقوق الزوجية. بادئ ذي بدء، أود أن أقول للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، ركزوا ركزنا معي بإذن الله جل وعلا. قلت بالنسبة للحقوق، إن الحقوق على ثلاثة أنواع، إن الحقوق على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو حق الزوج على زوجته، الحق الثاني هو حق الزوجة على زوجها، الثالث حقوق مشتركة بين الزوجين معا. ولا زلت بإذن الله جل وعلا في الحق الأول، في حق الزوج على زوجته. وقلت إن حقوق الزوج على زوجته بالنسبة للتأصيل بإذن الله جل وعلا إنما هي مبنية على فهم قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية رقم 34 من سورة النساء. وتحدثت عن الحق الأول على الزوجة بالنسبة لزوجها عن الطاعة، وتحدثت عن الثاني وهي أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذنه. ثم بإذن الله جل وعلا أدخل في الحق الثالث، يعني في هذه الحلقة، وهو أن تطيعه إذا دعاها للفراش، أن تطيعه إذا دعاها للفراش. أود أن أضع النقاط على الحروف في هذا الحق، فأقول: أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش حتى وإن لم يكن لها حاجة إلى ذلك. ربما تقول الأخت، ربما تقول البنت، ربما تقول الأم: لا حاجة لي في هذا الأمر ولا أريد هذا الأمر. أقول إن الضابط هكذا: أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش وإن لم تكن هي بحاجة إلى ذلك، هذا حقه. وأيضا فإني أضبط الحق بقوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، يسأل سائل وتسأل سائلة: كيف نفهم ذلك من خلال نصوص السنة النبوية؟ قلت أبدأ بالصحيح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الاستدلال على هذا الحق مرة ثانية، لأني أريد أن أزرع الموضوع في قلب الجميع. قلت: أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش وإن لم يكن لها حاجة إلى ذلك. بالنسبة للتأصيل والتدليل على هذا الحق، فإني أعود إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. الذي يقسم هنا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول: والذي نفسي بيده. انظروا، إنه يقسم صلى الله عليه وسلم، يقول: والذي نفسي بيده. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. مرة ثانية يقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده. لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى تؤدي، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع، وهي على قتب لم تمنع. مرة ثانية الحديث، ناخذ مرة واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنع، وهي على قتب بالتاء وليست بالطاء، وهي على قتب، والقتب هو ما يوضع على ظهر البعير. وشوف يبقى مرة ثانية، وهي على قتب لم تمنع. الحديث صحيح وهو عند أحمد في مسنده وعند ابن ماجه في السنن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المرأة وإن كانت على هذا الذي هو على ظهر البعير أي على القتب ودعاها زوجها لذلك، وجب عليها أن تلبي، فما بالك إذا كانت في غير ذلك؟ فما بالك إذا كانت في غير ذلك؟ الأحرى أن تلبي وأن تطيع، لأنه ما أمرها بمعصية ولكنه أمرها بحق، ولكنه أمرها بحق. قلت بإذن الله جل وعلا. والمرأة إن امتنعت عن ذلك أي دعاها زوجها إلى الفراش وامتنعت عن ذلك، هنا أضع ضابطا عظيما للغاية. هب أن المرأة مريضة، هب أن المرأة مريضة ونصحتها الطبيبة المسلمة ألا يكون الأمر، بمعنى سيقع عليها الضرر اليقيني، حينئذ عليها أن تعلم زوجها، وعليه أيضا أن يتقي الله فيها بألا يرهقها وبألا يؤذيها، لأني كما قلت لا ضرر ولا ضرار من خلال الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم. المهم، المرأة قادرة بإذن الله والرجل مريد. جمعت الأمرين، المرأة قادرة والرجل مريد، إذن تكون العشرة بالمعروف. دعاها وكانت حتى على قتب لم تمنعه ذلك، ولو منعته حينئذ لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولذلك فإني كما سبق وأتيت بدلالات صحيح السنة من خلال ما ذكرت سابقا بأن غضب الله جل وعلا يكون عليها، ها هنا قلت بأن الملائكة تلعنها حتى تصبح. يسألني سائل وتسألني سائلة، وما الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخنا؟ حياك الله. لو سمحت عايز أسأل حضرتك، هل خدمة أهل الزوج لزوجها واجب يعني على الزوج أن هي تخدم أهل زوجها؟ طيب حاضر، أجيبك بإذن الله حبيبي. وعايز رقم تليفون حضرتك ضروري. موجود بإذن الله، حاضر إن شاء الله. جزاك الله كل خير. ماشي. قلت بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله. عامل ايه؟ السلام عليكم. الحمد لله حبيبي. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يبارك في عمرك. عامل ايه؟ الحمد والله لله. والله اني احبك بالله. احبك الذي احتني من اجله. لو سمحت يا شيخ بس بعد اذنك علي سؤال. اتفضل. هو انا ليا ام عندها 46 سنة. نعم. وابويا متوفي. هل يجوز ان هي تروح الرقصة؟ ايه؟ ليا ام عندها 46 سنة. تروح يعني تنفع ليها تروح العمرة؟ هل يجوز لها ان تذهب الى العمرة وحدها يعني دون محرم؟ نعم. دون محرم؟ لا من غير محرم. طيب اوضح يا حبيبي ان شاء الله. جزاك الله خير. طب وليا سؤال بعد اذنك. تفضل يا حبيبي. لو بينفع واحدة تكلم خطيبها في التليفون وتقول له بحبك وكده؟ هو في نقطة مهمة جدا، يعني إذا قالت المرأة لرجل إن أحبك في الله ففيها كلام لأهل العلم سأفصله في نهاية الحلقة إن شاء الله جل وعلا. طيب أوضح بقى بإذن الله جل وعلا. أنا قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة، شوف الكلام واضح، إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عندي لفظ ثاني، حتى ترجع. الحديث عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح. مرة ثانية، لأن هذا ليس بسهل وأنا أضرب على وتر الكل بحاجة إليه. أكرر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. قلت إن الحديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. طيب رواية ثانية، يقول السائل أريد أكثر بالنسبة الأدلة. تقول السائلة أريد أكثر بالنسبة الأدلة. والذي نفسي بيده, النبي صلى الله عليه وسلم يقسم تارة أخرى, والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه, ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى, أي حتى يرضى زوجها. لا أنا أفعى عند ذلك, مش هتعجل. مرة ثانية, والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها, اللي هو زوجها. هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. اللفظ هذا عند الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا قول النبي, وهذا اللفظ عند الإمام مسلم في صحيحه. وأظن أن الأمر ليس بالهين أو اليسير, إن الأمر عظيم. أقول هذا للمرأة التي تنشز على زوجها, أقول هذا للمرأة التي تتعالى على أمر زوجها, أقول هذا للمرأة التي تتعلل على زوجها, أقول هذا للمرأة التي تتأثر بكلام العلمانيين ولا تطيع زوجها, أقول هذا بالنسبة للمرأة التي تختلط بغير الملتزمات وتتأثر بأقوالهم وأفعالهم. الحديث تارة أخرى, والذي نفسي. طيب فاصل ونعود بإذن الله جل وعلا. قلت والحمد لله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم, واللفظ في الحديث للإمام مسلم في صحيحه, والذي نفسي بيده, والذي نفسي بيده. قلت وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول والذي نفسي بيده, ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا علينا حتى يرضى عنها, أي حتى يرضى عنها زوجها. وقلت هذا الحديث إنما هو في صحيح مسلم رحمه الله. وقلت إن الأجر في الأمر بإذن الله جل وعلا لو كانت النيات خالصات لرب البريات, بمعنى لو صحح الزوج نيته وصحت المرأة نياتها تحولت هذه الأمور إلى عبادة بإذن الله جل وعلا. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح, وفي بضع أحدكم صدقة, فقال أحدهم يا رسول الله أياتي أحدنا شهواته ثم يكون له بها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم يا رسول الله, وفي رواية بلى يا رسول الله, قال كذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. إذن وفي وضع أحدكم صدقة, لابد من تصحيح النية. وأيضا هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله رحمة وسعة. ولننظر إلى ما قاله الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم, ماذا عقب وماذا قال في ذلك الأمر. قال النووي دليل على أن المباحات, هذا من الأمور المباحات, دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. مرة ثانية, هذه اللؤلؤة العلمية التي قالها الإمام العلامة الحافظ الفقيه النووي رحمه الله رحمة واسعة, قال دليل, يعني هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. مرة ثالثة, لأن المعلومة إذا كانت غاية في الأهمية فإني أكررها لأهمياتها. قال النووي رحمه الله دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إخلاص النية وتصحيح النية. لذلك قال الحافظ رحمه الله واعلم أن النية واحدة وأن العمل يكون فيها واحد وأنه يتجه إلى واحد. قلت أيضا بإذن الله جل وعلا القلب واحد والنية فيه واحدة وتتجه إلى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. واعلم أن العمل أو أن القول إنما يكون لأحد ثلاثة, إما أن يكون لله وحده وهذا هو الذي يتقبله الله جل وعلا, وإما أن يكون لله ولغير الله والله منه براء, وإما أن يكون لغير الله مطلقا وذلكم الضلال البعيد والعياذ بالله رب العالمين. طيب قلت بقول أهل العلم ولا يجوز لهما أن ينشر أسرارهما. إذا أفضى الرجل إلى المرأة أو أفضت المرأة إلى الرجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء بنت يزيد يشبه هذا الأمر بهذا الذي يكون على فراشه مع أهله، ثم بعد ذلك يتحدث عن أهله فعلت كذا وفعلت كذا، وهي كذلك تقول فعلت مع زوجي كذا إلى آخره. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بشيطان لقي شيطان على طريقها فواقعها والناس ينظرون والعياذ بالله جل وعلا. إذن لابد من ضابط في هذه المسألة، نحن نقول أن تطيعه إذا دعاها إلى فراشه وإن لم تكن بها حاجة أو لها حاجة إلى ذلك، لكن عندي ضابط وهو عدم فشو الأسرار من كلا الطرفين من الزوج أو من الزوجة، بمعنى لا يجوز لهما أن ينشر أسرار الاستمتاع فيما يحدث بينهما لأي أحد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس، مرة ثانية، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الكلام هذا وكرر ليس بالهين، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، مرة ثالثة للرجال وللنساء، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يبقى في شر منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها قلت الحديث أيضا إنما هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة وسعة، وعن أسماء بنت يزيد أكرر حتى أربط ما سبق بما هو لاحق، قلت هذا الذي يفعل ذلك إنما هو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، وهذه المرأة التي تذهب إلى عملها وتفضي إلى صديقها بما كان من سرها مع زوجها في استمتاعهما هي من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، بل حتى إذا جلست مع النساء وأخبرت النساء حتى وإن كنا قريبات هي من أشر الناس منزلة يوم القيامة، وهذا الذي يحكي حتى لأخيه حتى لأبيه حتى لأصدقائه هو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وقلت إن الحديث إنما هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. آتي بالاستدلال الثاني بإذن الله جل وعلا، وهذا الحديث الثاني الذي آتي به الآن إنما هو من طريق أسماء بنت يزيد، وعلى كل مسلم أن يتعلم منه وعلى كل مسلمة أن تتعلم أيضا من هذا الحديث، لأن هذا الحديث تعليمي تربوي منهجي في هذا المحور بالذات، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، يعني أسماء بنت يزيد بتحكي بتقول لنا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، فيه راجل عل فيك واحد إذا مثلا أتى أهله أو كان مع أهله يحكي ذلك يتكلم بذلك يفشي ذلك يخبر بذلك، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم، المتن فأرم القوم بمعنى سكت القوم رجالا ونساء، النبي هو بيسأل بس على سبيل الاستنكار ماذا كان من الرجال ماذا كان من النساء، أرم القوم يعني سكت القوم، فما كان من أسماء بنت يزيد إلا أن قالت بشجاعة والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يعني النساء بتعم بتخبر والرجال دول بيخبرون والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، دول بيخبروا ودولا بيخبروا، حينئذ قال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فلا تفعلوا، حد يعمل كده في رجل أبدا ينشر سر الاستمتاع بينه وبين أهله ولا امرأة، فلا تفعلوا فإن ذلك، النبي بأكبه بيقول فلا تفعلوا ينهي فلا تفعلوا، فإن ذلك مثل شيطان لقي شيطان على طريقها وفي رواية في طريقها فغشيها والناس ينظرون، يعني وعد كنوا بتعملوا كده حد شي يعمل كده من الرجال ما حد شي يعمل كده من النساء، ليه؟ لأن اللي بيعمل كده أو اللي بتعمل كده شأن الرجل اللي بيخبر بكده شأن شيطان، مثله مثل شيطان. ماشي لقي شيطانة في طريقها فواقعها أي عاشرها والناس ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث قلت هو في مسند الإمام أحمد، والحديث ربما يتحدث أحد فيه ويقول إن الشيخ نسي أن الحديث في إسناده شهر بن حوشب، يعني وكأنه أمسك علينا شيئا، إن الحديث في سنده شهر بن حوشب. وأكد هذه معلومة مهمة، كما نعطي لأهلينا أيضا نقف على النقاط العلمية والتي فيها الفوائد. قلت إن الحديث وارد في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة 6456-457. قلت في الإسناد أيضا شهر بن حوشب، نعم تكلم فيه، تكلم فيه هو ثقة، لكن بالنسبة لحفظ تكلم فيه، لكن الحديث ينجبر، لكن الحديث ينجبر بالشواهد الموجودة أيضا عند الإمام أحمد في المسند، وبشاهد عند أبي داود في سننه. مرة ثانية هذه معلومة احفظها مني، ربما تقول إن الحديث في إسناده شهر ابن حوشب، قلت إن الحديث في مسند أحمد، لكن الحديث بإذن الله جل وعلا ينجبر، ينجبر بالشواهد الموجودة عند الإمام أحمد 42 أيضا 541، وعند أبي داود في سننه برقم 2174، بل هناك عند غيرهما أيضا شواهد. ولذلك لا يحق لطالب العلم على الإطلاق إذا لم يكن متمكنا في هذا الباب أن يضعف من رأيه أو من قبل ذاته. نقطة خطيرة جدا اللي بعد كده، يبقى أنا تكلمت عن الطاعة، تكلمت عن أن تقر في بيتها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، تكلمت عن أنه إذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيع حتى إن لم يكن لها حاجة إلى ذلك. النقطة الإجابة الخدمة، أن تقوم بخدمته. وهذا المحور وهذا الحق هو الذي دار فيه الكثير من الكلام واختلف فيه أهل العلم، بل إن فيه أقوال كثيرة. ولذلك فإني سآتي بالراجح ولا ننظر إلى المرجوع حتى لا نضيع على الناس وقتا. مرة ثانية سنتحدث في حق الزوج على زوجته في ماذا؟ أن تقوم بخدمته، أن تقوم بخدماته. النقطة دي في غاية الأهمية. لذا رأينا بعض الناس يظهرون على الفضائيات وحتى يردون النساء وحتى تتكلم عنهم بعض المجتمعات كلاما فيه كذا، نراه يقول لا ولا يحق للمرأة أن تخدم زوجها ولا أن تقوم له بشيء، حتى رضع عليه أن يستأجر لها إلى آخر هذه الأمور. وهذا كلام فيه غلو ولا يقوم على استدلال صحيح، لا من أصل لا من الكتاب ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان عليه راجح من أقوال سلف الأمة. وأيضا هذا الذي أيضا يبالغ في أن المرأة إنما هي أسيرة عند الرجل إلى حد أنها وجب عليها أن تخدم أهله وأن تخدم أقاربه وأن تخدم له القريب والبعيد، هذا غلو وهذا مما لا يجوز. وإن بعيدون عن الغلو وعن التفريط في المسألة، ولذلك مهدت للدخول في هذا الحق لأن الأمر جد خطير ولأننا لن نجامل فيه أحدا بإذن الله. قلت أن تقوم المرأة بخدمة زوجها، وذلك بتربية أولاده وتهيئة طعامه وملابسه. مرة ثانية أن تقوم بخدمته، والمقصود من قول أهل العلم أن تقوم بخدمته أي أن تقوم بتربية أولاده وتهيئة طعامه وملابسه إلى غير ذلك. طيب ليه؟ قال أهل العلم لأن هذا ومقتضى القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لذلك هذا هو منتهى القوامة، مش كده وبس، لا بل هذا من أحد مقاصد الزواج السامية. بمعنى هل أتزوج امرأة حتى أقوم لها أنا بالكنس والخبز وبتهيئة الملابس وبغسل السجاد وبغسل المكان وبتهيئة الطعام وأن أجعلها على الفراش؟ لا أبدا، لم يقل أحد سوي بهذا الكلام أبدا. قلت ولا ينبغي لامرأة أن تترفع عن خدمة زوجها. مرة ثانية ولا ينبغي لامرأة أن تترفع، يعني أن تتعالى وأن تتكبر عن خدمة زوجها وهي قادرة وهو مريد، وهي قادرة على الخدمة وهو مريد لذلك. مرة ثانية ولا ينبغي لامرأة أن تتكبر أن تتعالى أن تتسامى على خدمة زوجها وهي قادرة على هذه الخدمة وهو مريد محتاج لهذه الخدمة. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا آتي بالدليل الذي هو أوضح منظور الشمس في كبد السماء، والدليل هذا عند البخاري في مسلم، عند البخاري في صحيح، وعند مسلم في صحيح، عند البخاري برقم 5361. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ محمد، بارك الله فيك وحفظك. الله يخليك يا رب. أنا عايزة أقول لفضلتك أن حق الزوج على زوجته أيضا أن تطيع في غير معصية، فرضى الله في رضاه وسخط الله في سخطه، وأن تمتنع عن كل ما يضيق به صدره. ففي حديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أي نعم. ومن أيضا من حقه عليها إن دعاها لفراش لا تتخلف لحظة ما لم يكن عذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض أو صيام. نعم. مفروض صحيح. فحق الطاعة مقيد بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأن تصوم ولا تصوم نفلا إلا بإذنه ما لم يكن مسافرا فلعله يحتاجها لنفسه في وسط النهار. ومن حقه أيضا عليها أن تتزين له وحده بما أحل الله من أنواع الزينة كالكحل والحناء والطيب والملابس الجميلة. فنسأل الله العظيم أن إن الله يعم على البيوت المسلمين الحب والسعادة والهدوء وراحة البال يا رب العالمين. اللهم أمين. شكرا، جزاكم الله خيرا. يعني مداخلة طيبة، بارك الله في عمرك، حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيف حالك يا شيخ؟ هيا للطيب. والله والله إني أحبك في الله، أحبك الذي أحتني من أجله، أقبل رجليك وأيديك ورأسك. لا يا حبيبي، أنتوا لطربكم على رأسي. والله والله إني أحبك في الله، أحبك الذي أحتني من والله على يعني على الطرق اللي شغال اللي من دول تعبونا والله يا يعني شيخ. أسأل الله أن يتقبل عليهم. هذا واجب. والله بارك الله فيك. يعني تفضل يا حبيبي، تفضل. يعني هل يجوز إن الواحد يعني يبكي على العلماء؟ يعني نعم، يعني هل يجوز الواحد يبكي على العلماء؟ هل يجوز الواحد إيه يبكي على العلماء؟ يبكي على العلماء إذا ماتوا يعني مثلا؟ لا، هو تغيبوا عني مثلا من القناة مثلا، يعني إذا عاني تغيب أو ما شبه يعني ذلك. حاضر حبيبي، أجيبك بإذن الله، أجيبك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، بارك الله فيك يا أبا عمر، وجزاك الله عنا خير الجزاء، وبارك في عمرك وحفظك وأتم عليك النعم، بارك الله فيك. ويقول: على كل زوجة أن تعلم أن لزوجها عليها حقا عظيما وفضلا كبيرا. نعم. بيّنه لنا من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم في قوله: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أي لبى له عليها من عظيم الحق. أي نعم. فللزوج حق عظيم على زوجته، كفاها أنها حينما تزوجت تحصنت بحسن منيع من الفاحشة، وهذا أعظم فضل للزوج على زوجته. فكوني أختاه معترفة بجميل الزوج مقرة له بفضله، واعلمي أن جحود فضل الزوج من الجفاء، بل سماه نبينا صلى الله عليه وسلم كفرا، وذلك حينما خرج على النساء في يوم عيد فقال لهن: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. إن أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا قلتن: ما رأينا منك خيرا قط. فلتحسن كل زوجة إلى زوجها ولتعترف له بفضله. نعم. أسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مداخلة عظيمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وبارك في عمرك وحفظك. أنا عندي أولا لحضرتك طلبين. أولا عمري. عندي سؤال. نعم. وعندي استفسار عن حاجة يا شيخ، بس عشان ما تكونش، لأن خايفة يكون في كفارة يعني وأنا مش عارفة. حاضر حاضر. أولا ادعي لي يا شيخ أن ربنا يرزقني أنا وأخواتي المسلمات بالذرية الصالحة. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا يبارك لك يا شيخ. أنا كنت جهلة أولا وما زلت، فكنت زمان يعني من فترة كنت رحت كشفت عند دكتور، وكان الدكتور وكان في شهر رمضان. نعم. فكشف يعني أنا أسفة في اللفظ. نعم نعم. كشف نساء، كشف نساء يعني. كشف نساء. فهل علي كفارة في اليوم دوت ولا إيه يا شيخ؟ أنا مش عارفة الصراحة، خايفة إن أنا يتوفاني الله ويكون في رقبتي ذنب، مش عارفه بصراحه، ونفسي اعرف اجابه السؤال ده. بارك الله فيك. اوضح لك باذن الله. الصدمه الكبرى بقى يا شيخ ان انا اكتشفت انه كان مستشفى، فاكتشفت ان الدكتور ده كان نصراني. نعم. فانا ندمانه، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه والله يا شيخ. حاضر. لا حاضر. لا لا لا كنت في ذنب. لا لا لا لا تيأسي، لا تقنطي من رحمه الله، اجيبك ان شاء الله وتقر عينك ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني أدخل بقى في الحديث بإذن الله وأجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا بعد ما أنتهي من هذا المحور. أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قلت إن الحديث أورده البخاري في صحيح برقم 5361، أيضا الإمام مسلم رحمه الله أورده في صحيح برقم 2182. قلت وإن الحديث من طريق فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى. يعني فاطمة وهي بنت من؟ بنت الإمام المقدم، بنت الرئيس المبجل، بنت سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في يدها من الراحة، لأن إيدها تعبت جدا، تورمت يداها من العمل بالراحة، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رقيق، يبقى خلاص يبقى فرجت، بمعنى أن يعطي إياها خادما يقوم هذا الخادم بهذه الأمور، حينئذ ترتفع المشقة عن فاطمة. أود أن أقول للنساء نقطة في غاية الأهمية، هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لا أقول فلانة بنت فلان، ولا فلانة بنت القائد، ولا فلانة بنت الوزير، ولا فلانة بنت كذا، ولا فلانة بنت ملك أو أمير، لا، إنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا، وإنما نهتدي بهديه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، ولذلك نلزم سنته صلى الله عليه وسلم. بنت جاء تشكيله صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الراحة، فيه دليل على أن فاطمة هي التي تخدم عليا رضي الله عنه وأرضاه، وتخدم حسنا وتخدم حسين، هي التي تقوم بخدمة البيت. لذلك لننظر ولنتأمل، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تعملي إنما هذا واجب على زوجك؟ أبدا. فلنتعلم، جاءت تشكو مش كده بس، علمت أنه جاءه رقيق، كمان العذر يرتفع، ليه؟ عنده بقى خلاص جلو غلمان، جلو رقيق، ممكن العبد يقوم بهذا بإذن الله جل وعلا، حينئذ يرتفع الوهن ويرتفع الضعف وترتفع المشقة عن يديها رضي الله عنها وأرضاه. فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفت عائشة فأخبرت عائشة بذلك، أي أخبرت فاطمة عائشة بذلك، وهذه أخذ منها ملحوظة غاية في الأهمية. انظروا، لولا محبة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما أخبرتها ولما حكت لها حتى تأتيها بالجواب من أبيها. أقول هذا للذين يشنعون ويتكلمون في أم المؤمنين ويقولون إن الكراهية كانت بين فاطمة وعائشة، أقول كذبوا كذبوا كذبوا، بل إن أم المؤمنين الطاهرة المبرأة حتى في لحظة وفاة النبي، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، ما كان من عائشة إلا أن أخبرت فاطمة ببشارة النبي والحديث في الصحيح. المهم أنها سيدة نساء أهل الجنة. أكرر تارة أخرى أنها صادفت عائشة، فحينئذ أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول علي إلا أن ذهب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، كنا نايمين وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم عايزين نقوم له، قال على مكانكما، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على مكانكما زي ما أنتم على مكانكما، فقعد بيني وبينها، علي رضي الله عنه وأرضاه يقول فقعد بيني وبينها حتى أحسست برد قدمه على بطني، والنبي قاعد كده تربع بيني وبين فاطمة، أحسست برد قدم النبي على بطني. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بين الاثنين في الفراش، قال لهم إيه؟ ألا أدلكما على خير مما سألتما، أقول لكم على أحسن من الخادم، أقول لكم على أحسن من الغلام؟ ما قالهاش إن أنا أجيب لك أو أريحك أو أجب على عالي أن يستأجر لك، لا. ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما، هذا متن ثاني، فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. قال علي معقبا على ذلك رضي الله عنه وارضاه: والله ما تركتها أبدا. قيل له: يعني التسبيح 33 إنه يحمل 33 يكبر 34؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أسأل الله أن يبارك فيك يا أبو عمر. أسأل الله أن يحفظك وأن يحشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أسأل الله ذلك ولك بمثل، ولك بمثل. والله عايزك تنبه عن النساء المتبرجات، تمشي متبرجة وقول زوجها راضي عنها. حاضر حاضر. وإلي سؤال تاني والله. جزاك الله كل خير. حكم التصوير عن طريق الفيديو. نعم. هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. حكم التصوير عن طريق الفيديو. التصوير إيه؟ حكم التصوير، تصوير عن طريق الفيديو. طيب حاضر حاضر حاضر. التصوير. الله يبارك فيك وأن يحشر كما محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. ولك بمثل يا حبيبي، ولك بمثل يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور شيخ محمد. حياك الله، بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك يا شيخ. بارك الله في عمرك. أشهد الله على حبكم. أحبك الذي اعتنى من أجله. وأنا أتمنى لك التوفيق. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك. نحن دائما نتابع قناتكم الرحمة. أسأل الله أن يثبتك. الحقيقة أنها رحمة على العالمين ورحمة للمسلمين. أسأل الله أن يجعلها كذلك وأن تكون إلى الأبد كذلك. وإياكم على دين وطاعة وأن يخطو أعمالي أعمالكم بالصالحات. اللهم أمين. شيخنا الفاضل، طلبنا طلب الله يحفظك يا حبذا تكثفون برامجكم وحلقاتكم في عن الرافضة. نعم. وتخصصوا حلقة على الإسماعيلية الله يحفظك يا شيخ. حاضر، على رأسي على رأسي على رأسي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الحبيب؟ كيف حالك أيها الأخ من أخوانا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبارك في عمرك. أسأل الله وأشهد لك يوم القيامة أنك قد بلغتنا وأنك قد عرفت المسلمين أنهم مسلمون. أسأل الله أن يبارك فيه أخي شيخ محمد. أسأل الله أن يحفظك. أنت على الحق يا أخي الحبيب. أسأل الله ذلك. ولا تخاف في الحق لومة لائم. أسأل الله ذلك. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. زي الساعة يا شيخ محمد. حياك الله، بارك الله فيك. إني بحبك في الله والله. أحبك الذي اعتني من أجلي يا حبيبي. ما عايز بس حضرتك رقم ضروري جدا يا شيخ محمد. حاضر يا حبيبي، وأنا موجود في الرحمة بعد الحلقة كمان إن شاء الله. طيب، أقول بإذن الله جل وعلا. تعال بقى للشطر الأخير من الحديث بتاعنا. قلت حديث هذا حديث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، لما علي بيقول النبي دلهم بقى على شوف أهو سبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر 34. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أخبرته، راح وهم نايمين جلس بين الاثنين على مكانكما خليكم زي ما أنتم في مضاجعكما أهو، وأم جلس بين الاثنين حتى إن علي بحس في بطنه بآثر برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين على طول أنتوا عايزين خادم؟ أنا هدي لكم بقى اللي أفضل من خادم، اللي أفضل من خادم سبحها كده الأخير. قال علي رضي الله عنه وارضاه: فوالله ما تركتها بعد. قيل له: ولا حتى ليلة صفين، بالكسر تحت الصاد، ولا حتى ليلة صفين في المعركة المشهورة بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا حتى ليلة صفين رضي الله عنه وأرضاه. خلاصة المسألة، المفاد من المسألة أن فاطمة كانت خادمة لعلي، خادمة لأولاد علي، خادمة لبيت علي رضي الله عن علي ورضي الله عن فاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا أبدا، ولو كان الأمر باطلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن الأمر حق هي أن تقوم بخدمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أقر ذلك ودلهما على الخير. ورغم ذلك، رغم أنها ابنته وريحانته، ورغم أنها بضعة منه يريبه ما رابها ويؤلمه ما يؤلمها إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك ما تكلم النبي لعلي ولا زجر ولا أنكر عليه الأمر في هذه المسألة. تعال بقى الحديث الثاني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما، حديث عجيب، قالت، شوف بالحرف كده بقى، كنت أخدم الزبير بن العوام. الزبير زوجها، دي أسماء بنت أبي بكر، زوجها مين؟ الزبير. شوف الكلام اللفظي أهو، كنت أخدم الزبير ابن العوام، خدمة أهو، يعني واحد ينكر لخدمة المرأة لزوجها؟ أنت أعلم من أسماء، أنت أعلم من الزبير، أنت أعلم من فاطمة، أنت أعلم من علي، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر ذلك. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتطاول أبدا في هذا المضمار. تعال معي هنا، بتقول كنت أخدم الزبير ابن العوام اللي هو زوج، خدمة البيت كله. أنا عايز إما نكون بنذكر رواية ما نبقى زي اللي بسمعه خلاص، لا، شفت على مرة ثانية، كنت أخدم، ومركز، كنت أخدم، يبقى خدمة المرأة لزوجها، الزبير بن العوام زوجها طبعا، وبالنسبة للأولاد كذلك، خدمة البيت كله، كل ما حاجة في البيت أنا اللي قايمة بها، كل خدمة البيت قايمة بها، المية أنا اللي قايمة بها، السقاء الله، ملابس أنا اللي قايمة بها، حمل حتى الأشياء أنا اللي قايمة بها، الخيل بتاع الفرس أنا اللي قايمة به إلى آخر، حتى الأنية تحتش للفرس هي اللي قايمة به إلى آخره. شو بتقول إيه؟ وكان له فرس، الزبير كان له فرس، وكنت أسوسه وكنت أحتش له، أنا اللي بجيب له الطعام بتاعه للفرس كمان، أنا بخدم الزبير، بخدم البيت كله، حتى الفرس بتاع الزبير أنا اللي بخدمه، حتى الفرس بتاع الزبير أنا اللي بخدمه أهو، وكنت أحتش له وأقوم عليه. شوف، تسقي الماء، تعجن، وكانت تنقل النوى، وكانت تنقل النوى على رأسها من أرض الله تبعد ثلثي فرسخ عن بيتها. ده مين؟ ده أسماء، ده أسماء بنت أبي بكر. يعني شوف، كانت بتسوس الفرس بتاعه، كانت بتحتش للفرس بتاعه، كانت هي اللي بتحمل الماء وتأتي بالماء، هي اللي بتقوم بالطعام والطهي وما شاب، هي اللي بتقوم بغسل الملابس وما شاب، مش كده وبس، وبعدين تحمل النوى على رأسها من أرض الله تبعد عن بيتها يا جماعة ثلثي فرسخ. لما نيجي نجيب يعني أختي، أختك الحين بنت بنتك، وتمشي بس حتى مسافة قد الاستوديو مرتين كده، الفقرات عمر الفقري ضاري، لأن كله ميسر لما خلق له، النشاط والخدمة مع تصحيح النية. شوف، دي أسماء بنت مين؟ ده بنت الصديق، هي أسماء زوجة مين؟ زوجة حواري النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته الزبير. ابنها مين؟ عبد الله ابن الزبير. وبعدين بتخدم، واحد يقول الحديث ده فين؟ عند الإمام البخاري 5224، عند الإمام مسلم 2182، عند الإمام أحمد في المسند 6347 و352. ابن تيمية بقى بقول إيه؟ وقد تنازع العلماء في خدمة المرأة. تعال نشوف بقى منازعة العلماء وبيوقفوا عليه في النهاية، وإيه الراجع؟ على أساس أن المرأة لا تفتن بكلام شيخ أو بكلام مدع أو بكلام واعظ أو ما شابه، لا، تقف على الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام إلى آخره، هل على الزوجة كده؟ هي واجب عليها ويلزمها أن تقوم بالخدمة دي، طعام شراب خبز طهي طحن وما شابه، هل هذا عليها؟ تعال الرأي الأولا، منهم من قال لا يجب عليها الخدمة، اللي هم بعض إخواننا بيطلعوا يقولوا بهذا الكلام، لا يجب عليها الخدمة. قال شيخ الإسلام معقبا على ذلك: وهذا القول ضعيف، اللي هو بتاع اللي بيقولوا إيه، لا يجب عليها الخدمة، يعني تقعد كده. فكرني بواحد كان بيقول: الله فضيلة الشيخ محمد، الله العظيم، خلي بالك، أنا مش سهل، يوم الصبح أنا اللي بعمل الفطار، الله العظيم بغسل الأطباق، الغداء أنا اللي بعمل الغداء، وبعدين أغسل الحلال والأطباق، والعشاء سهل اللي بعمل، بالنسبة لي غسل الشقة أنا اللي بسيئة وبغسل، غسل السجاد أنا اللي بغسل السجاد، أنا اللي بلبس العيال، أنا اللي باكل ملابس، عارف ليه؟ أنا بس بتلان يعني مش محتاج، وأقدر أعمل كل حاجة. يا سلام، يعني أنت تقوم كل ده كل يوم؟ كل يوم، بس والله بمزاجي، مزاجي. ده في مرة اتأخرت، كانت لبسة لبس مش محتاج، وتأخرت الاثنين بالليل. اما جات انت عارف عملت ايه؟ قلت عملت ايه؟ قال بصت لها بصه كده وهي داخله قلت السلام عليكم ما رديتش يا شيخ محمد. الا بقول لك ايه؟ قومي اعمل لي كوبايه عصير. قلت لها مش عامل وقمت نايم والله ما عبرت يا شيخ محمد. يا سلام عليك يا شرطي ده انت فل خالص. المهم دي امور مقلوبه. تعال معاي. يبقى القول الاولاني يقول لا يجب الخدمه، ما يجبش عليها الخدمه. قال شيخ الاسلام معقبا على ذلك وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشره والواط. ما في برضه بعض العلماء قالوا ده ما يجبش على الزوج لا عشره ولا واط، ما يجبش عليه لا عشره ولا واط. امره متزوجها ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب تعال، يبقى القول الاولاني خلصنا منه. اللي بيقول لا تجب عليها دي بنقول له خد انت جنب بقى انت ضعيف. طب وبعدين القول الثاني بيقول بوجوب الخدمه، وجبه كمان وجوب الخدمه يعني مش احسان منها، بوجوب الخدمه وهو الصواب. فان الزوج سيدها، فان الزوج وش واحده تقوم زعلانه وتقوم عامله لي كده دلوقتي، لا لا افهم الاول سيره يعني. فان الزوج سيدها في كتاب الله لقول الله جل وعلا والفيا سيدها لدى الباب كما في سوره يوسف. ادي ثاني حاجه. طيب ادي اول حاجه. ثاني حاجه هي عنده عانيه يعني أسيرة من قول النبي اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. حديث طبعا معروف أنه عند إمام الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد في المسند وعند غير هؤلاء، والحديث صحيح. تعال معي بقى. وعلى العاني وعلى من كان تحت السيد هو العبد الطاعة، لزوم الطاعة، وجوب الطاعة. وبعدين يبقى هنا إيه؟ ألك تجب بما أنه هو سيدها وبما أنها عانية عنده، عوان مفردها عانية، يبقى هنا وجوب خدمة المرأة لزوجها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حيا الله الطيب. حياك الله. الله يحفظك. الله يكرمك. بالله بدي أسألك يا شيخ. تفضل. يعني في واقعنا في غزة هناك أحزاب وجماعات. إيه؟ ولو وددت أن أكلمك يعني أي نعم فضل فضل. هل أخذ الرحم بس من كنتنور يا شيخ؟ حاضر على رأسي. أسأل الله أن يفرج كربكم وأن يزيل همكم وأن ينصركم على أعدائكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ عطني أريد رقمك. تريد إيش؟ رقمك. حاضرين موجود يرحم الله والديك، موجود إن شاء الله في الكنترول وأنا بعد الحلقة موجود في الرحمة إن شاء الله. طيب أخذ بقى الكلمتين دول قبل الإجابة بإذن الله جل وعلا. يبقى أول حاجة يا جماعة لا تجب الخدمة، وأثبتنا أن القول ضعيف كضعف من قال بأن الوطأ والعشرة لا تجب على الرجل. طيب النقطة الثانية اللي قالوا بوجوب الخدمة طعام وشراب والطهي وما شابه ذلك، استدل على كده بأمرين. الأمر الأولاني على أن الزوج سيد للزوجة، واستدل على ذلك بقوله جل وعلا في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب. الثاني بأنها عانية، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أثيرة. وعلى هذه وعلى ذاك السمع والطاعة في المعروف أيضا، يبقى وجوب الخدمة على الاثنين. طيب رأي الثالث قال لك إيه؟ تجب الخدمة اليسيرة. عجيب، احنا القول الأولاني قلناه يا جماعة بأنه لا تجب الخدمة، القول الثاني تجب الخدمة وده الصواب، القول الثالث يعني فكر انه تجب الخدمة اليسيرة. الخدمة اليسيرة يعني ايه؟ مش واضحة، وهذا قول ضعيف ايضا. ومنهم من قال الرأي الرابع بقى تجب الخدمة بالمعروف. تجب الخدمة بالمعروف، نعم. يعني ايه تجب الخدمة بالمعروف؟ يعني عليها تخدمه بالمعروف. زي ايه مثلا؟ اوضحها اكثر. مثلها تخدم مثله، يعني القروية تختلف عن البدوية، وبعدين أيضا القوية تختلف عن الضعيف. يعني واحد متزوج واحدة ضعيفة مسكينة وعندها أمراض مثلا، ما يعودش يقول شوف فلانة ده كانت بتضحك وبتبيض وبتغسل وبتعمل، المسكينة دي عندها كذا مرض تقلى فيها، هي مش قادرة. وبعدين انت عرفت دي ما تقدرش تخدم زي دي. واحدة في راح زار الفلاحين مثلا عندي أهلينا عندي في الصعيد في القرى في كيد يرأي لقي مثلا الوحدة هناك تقوم الصبح تملى المي، بعد كده تقوم تخبز الخبز تعمل الخبز في الفرن وحدها، بعد كده تقوم غسله ملابس البيت كله، كل يوم عندها غسيل بعد كده عندها تكوي الملابس، بعد كده اللي عايز يشرب يقول لها جيب لي اشرب، اللي اعملي كيت اعملي كيت، بعد ما تفضش لحظه تنام فيها وهي ربنا عينها على كده. طيب يجي بقى لزوجته بقول لك ايه انت بتحلمي تعملش حاجه خالص، ده اللي شفتي هناك وكده. تقول له اخبز لك، طب فين الفرن؟ احنا قاعدين في شقه، اعمل لي فرن في الشقه. لا، اذا خدمه الدين تختلف عن خدمه الدين. يبقى بوضح اهو، من مثلهنا لمثله، فلاح مع فلاح. يبقى الخدمه اللائقه بين الاثنين، دكتور مع دكتوره، خدمه لائقه بين الاثنين، استاذ جامعي مع استاذ جامعي، خدمه لائقه بين الاثنين، قوي مع قوي، الخدمه اللائقه بين الاثنين. يبقى ده الكلام المضبوط وده الكلام المفهوم عشان ما يحصلش فيه ايه اي لخبط. طيب الكلام ده في مجموع الفتاوى اللي هو ما سبق وشرحته انا. طيب قال ابن القيم بقى، نجيب الشيخ الثاني تلميذ الشيخ الاول، قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، واحتج من اوجب الخدمه بان هذا هو المعروف عند من خطبهم الله بكلامه، وايضا خلي بالك بدي اللي جاي ده هيبقى، وايضا فان المهر في مقابله البضع وفي بضع احدكم صدقه، مقابل الدي بدفع المهر. طب وبعدين؟ وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه. ان قلت لي ده مقابل الاستمتاع، مهر اخرى عندها الاستمتاع، ان كان له لها ايضا. طب وبعدين يبقى ايه؟ فانما اوجب الله الخدمه على المراه، مش عشان تقول لي مقابل الاستمتاع، فانما اوجب الله الخدمه على المراه لنفقاتها اللي بينفق عليها مين؟ الزوج، وكسواتها ومسكنها في مقابله استمتاعه بها وخدمتها. مره ثانيه، ان قلت لي البضع مقابل ذلك او الاستمتاع مقابل الخدمة، لا مش كده، لا، قلنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما انفقوا من اموالهم. يبقى دي مقابل ايه؟ الخدمه دي اهي، النفق عليها، وبالنسبه للكسوه وبالنسبه للمسكن اللي اعدوا لها، يبقى في الحاله دي في مقابله استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عاده الازواج. طبعا ده في زاد المعاد يا جماعه لمن اراد المراجعه وانه يفصل اكثر من ذلك، الجزء 5 187. السؤال بقى اللي بعد كده بالنسبه للاسئله التي وردتنا باذن الله جل وعلا، الام اللي عندها 46 سنه هل يجوز انها تذهب الى العمره وحدها دون محرم؟ انا اميل الى قول الحنابله في المساله لان الدليل معهم في هذه المساله، ولا يجوز لها ان تذهب الى العمره دون محرم، لابد من وجود المحرم، واللي يبقى ابنها ده المحرم، اخوها معها محرم الى اخره. اما وان تذهب بدون المحرم مطلقا فانا لا اميل الى القول الثاني، بل اقول باللزوم في تلك المساله للمحرم، حتى ان لم يكن لها محرم مطلق خلاص ما تذهبش، ما لهاش محرم ما عادش معانا الطريق خالص، لا تذهب. طيب السؤال الثاني، هل خدمة أهل الزوج واجبة على الزوجة؟ يعني روحي اخدمي عمتي، روحي اخدمي خالتي، روحي اخدمي مثلا أهلي قاعدين في الشقة الفلانية، إخواتي البنات وكيت وكيت. إن فعلت ذلك فذلك من باب البر بزوجها، فذلك من باب البر بزوجها، لكن هل يجب عليها ذلك؟ لا يجب عليها ذلك، إنما الذي يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها، أن تقوم بخدمة بيتها، أي بالزوج والأولاد، وأن تقوم، قال أهل العلم وسعوا في ذلك، وبما يكون على الزوج أيضا، يعني مجيء الضيوف، هي اللي تعمل ضيوفه الطعام. هتقول هو أنا ملزمة إن أنا أعمل لفلان وعلان؟ لا، أهل العلم قالوا إنما هذا من باب خدمة الزوج، وكذلك الطعام للغلمان، هو يمتلك غلمان، يمتلك خدم، عنده حاشم، طب من اللي هيعملهم؟ هي اللي بتعملهم الطعام، وهذا من باب خدمتها لزوجها. أما بالنسبة للذين في أماكن أخرى، بالنسبة لعمتي لخالتي، إن فعلت فذلك من باب البر بزوجها، لكن أنا هذا واجب، ليس بواجب على الزوجة أن تفعل ذلك. لسه دي. طيب بعد كده الكلمة المتبرجات، أسأل الله أن يهدي بناتنا وبنات المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يرزقهن التقى والعفاف بإذن الله رب العالمين، فإن الخير فيهن بإذن الله، أنا واثق تماما من أن الخير في المتبرجات، لكنهن بحاجة إلى تذكير ووعظ وتخويف من رب البريات، وكل ثقة في بنات المسلمين بإذن الله رب العالمين أن يعودن إلى الله جل وعلا، لأن الراحة، لأن السعادة، لأن الطمأنينة علينا في دين الله جل وعلا. أما الشقاء كل شقاء في هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: والحديث عند الإمام مسلم في صحيح وعند الإمام الترمذي في جامع: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بسياط، يعني كرباج بسياط، كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يقول: ونساء كاسيات عاريات. يعني إيه كاسيات عاريات؟ أي أن المرأة تلبس الرقيق من الثياب حتى أنها تبدو وكأنها عارية لا تلبس شيئا، فهي كاسية عارية، أو هي التي تلبس القصيرة من الثياب الذي يظهر رأسها، يظهر شعرها، يظهر عنقها، يظهر مقدمة صدرها، يظهر يديها، يظهر رجليها، هي كاسية عارية. نساء كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب الرجال أي الذين ينظرون إليهن، والعياذ بالله جل وعلا، مائلات مميلات كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا في صحيح مسلم. أما عند الإمام الترمذي في الجامع: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. أسأل الله الهداية لبنات المسلمين جميعا. طائفة الإسماعيلية بإذن الله جل وعلا، بإذن الله هعد الحين مع إدارة الرحمة إن شاء الله وندرس بإذن الله هذا الأمر ونتفق عليه إن شاء الله. طيب بالنسبة لي طبعا يا جماعة، عشان الإخوة أحيانا في النت يزعلوا ما بقول كذا بقول كذا في الجماعات والأحزاب وما شابه ذلك، أسأل الله جل وعلا أن ينقي ديار المسلمين من الأحزاب ومن الجماعات ومن الطرق، وأن يجعلنا أمة واحدة بإذن الله جل وعلا. فوالله ما دمر الأمة ولا فرق الأمة ولا أذل الأمة ولا جعلها متناحرة إلى وجود الأحزاب والجماعات والطرق هذه. يعني الإسلام قاعد يضرب من كافة الاتجاهات، من اليمين ومن الشمال من كافة الاتجاهات كمان، وبعدين قاعد يخرج منه ليتجه للبهائية للقديانية للرافضية لكذا إلى آخره، وكمان نفتت فيه. هذا بل هذا سخاف ومخالفة للمنهج ومخالفة للمنهج. لذلك ما مكن اليهود من أبنائنا ولا من نسائنا ولا من أعراضنا ولا من أراضي الموحدين ولا من الأرض المقدسة إلى هذا الضعف الذي جاء بسبب التناحر والتشارذم والتقاتل على سلطات واهية لا تغني ولا تسمن من جوع. طيب كان في سؤال بقى، كشف الأخت لما بتقول ذهبت إلى طبيب نصراني، طبعا الأصل أن الأخت لا تذهب إلى طبيب حتى مسلم إذا كانت هناك الطبيبة المسلمة القادرة على ذلك، بمعنى أن المرأة مريضة وجب عليها أن تبحث عن طبيبة مسلمة تثق في دينها. الوقت انتهى. طيب نكمل بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.